رحمانی ولا حمام عشاء حبيبي ما حفظت دمامي همامي يا حبيبي ما حفظت دمامي أسامي يا حبيبي ما حفظت زماني يا حبيبي رحامي وما استطعت أجيب معايا محامي يا حبيبي رحامي وما استطعت أجيب معايا محامي ليك يحمل فؤاد حامي الحمل للناس هواك الحامي يا حبيبي ما حفظت زماني أجيب معايا محامي ليك يا حبيب رحامي وما صدعت أجيب معايا محامي ليك يحمل فؤاد حامي الحمل للناس هواك الحامي يا حبيبي ما حفظت لغاك وعاد لوامي يا حبيبي. حفظت زماني مهما تزيد آلامي برجع عاشق يا نور نور ظلامي شكرا بعد وبعد سلامي ليك يا حبيبي ما حفظت زماني بعد وبعد السلام ليك يا حبيبي ما حفظت زماني انحماني ولا حمامي عشان يا حبيبي ما حفظت زماني.